إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، درسنا اليوم هو المتمم لصفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقفنا في الحلقة الماضية على أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا تشهد استعاذ بالله عز وجل من أربع، وكان يدعو بأدعية متنوعة. الاستعاذة من أربع ذهب الجمهور إلى السنية، واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه في الصحيحين، وفيه ثم ليتخير من المسألة ما شاء. قالوا هذا داخل في عموم الدعاء، وفيه التخيير، فكل مسألة فيها التخيير. وذهب الإمام أحمد في رواية، وبعض أهل الظاهر ومعهم بعض العلماء من المحققين، إلى أن الاستعاذة من أربع واجبة لا تدخل في الذي يخير الإنسان فيه، يعني فيما أحب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم أو إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فقالوا هذا لا يدخل في التخيير، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم، بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع ثم يدعو لنفسه ما بدا له. فالدعاء المخير فيه بعد الاستعاذة من أربع، وهذا هو الأرجح، والله تعالى أعلم. وأما ما عدا ذلك من الأدعية فهي مستحبة، الإنسان يدعو بما أحب وبما شاء، لقوله في حديث المسعود رضي الله عنه أرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. هذا متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو أحب. ما أفضل ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام علم الصديق ما يقوله في صلاته، أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية: كبيرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث متفق عليه. هنا كبيرة وكثيرة، يقول علماء لا يخلط بينهما، يقول كبيرا كثيرا، إنما يقول هذا تارة وهذا تارة، أو يقول واحدا من الاثنين: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان آخر ما يقول عليه الصلاة والسلام بين التشهد والتسليم، يعني قبل أن يسلم، ماذا يقول مسلم من الأدعية؟ يقول دعاء خاص ورد في صحيح مسلم من حديث علي، أن يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسررت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم يسلم. التسليم ركن على الصحيح، وهذا مذهب الجمهور على خلاف الأحناف، لقوله عليه الصلاة والسلام: وتحليلها التسليم. وقالت عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم: وكان يختم الصلاة بالتسليم. ولكن هل التسليمتان ركن أم واحدة ركن والثانية سنة؟ ذهب الحنابلة إلى أن التسليمتين ركن، وذهب الشافعية إلى ركنية الأولى وأما الثانية فسنة، وهذان القولان هما أقرب الأقوال إلى الأدلة، والثاني أرجح والله تعالى أعلم، يعني مذهب الشافعي، لثبوت التسليمة الواحدة فيكون جائزا وتبقى الأولى على الركنية، والله تعالى أعلم. وأما صيغ السلام كيف يسلم، كيف يقول في حديث وائل بن حجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام لما ضبط صلاته. وائل بن حجر رآه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، هذا رواه أبو داود والحديث السلسلة الصحيحة. الصيغة الثانية أذكر بالترتيب من حيث الأكثرية، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ثابت عند مسلم في حديث المسعود رضي الله عنه. الصفة الثالثة عند الإمام أحمد السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم، هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة تسليمة واحدة ومختلف في صحتها وضعفها، تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل به إلى اليمين قليلا، يميل وجهه إلى اليمين قليلا، فنقول الصفة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال. الصفة الثانية السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الصفة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم عن الشمال. الصفة الرابعة تسليمة واحدة السلام عليكم تلقاء وجهي عن يمينه قليلا. وظاهر الأحاديث أن الإنسان المصلي يسلم بعد أن يلتفت، لا من حين أن يبدأ وجهه مستقيم ثم يسلم حتى ينتهي التسليم هنا، ثم يبدأ من اليسار أو من الوسط ثم ينتهي إلى اليسار، هذا ليس بصحيح. الراجح من أقوال العلماء أن التسليم يكون بعد الالتفات، نعم، يعني يسلم بعد أن يلتفت، يلتفت ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت عن يسار فيقول السلام عليكم ورحمة الله. لما ثبت في الأحاديث في حديث وائل ابن حجر كان يسلم عن يمينه، كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، يسلم عن يمينه. وفي حديث ابن مسعود كان يسلم عن يمينه، يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله، فالذي يسلم تلقى وجهه لم يكن سلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى قال بياض خده السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفي حديث جابر بن سمرة الأول متقدم عندنا في صحيح مسلم، وفي حديث جابر بن سمرة أيضا عند مسلم ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، يعني تسلم على أخيك الذي على اليمين وعلى أخيك الذي على الشمال، فلا يصح أن تسلم عليه وأنت وجهك ليس ملتفتا إليه، تلتفت إليه ثم تقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم تلتفت عن الذي عن الشمال تقول السلام عليكم ورحمة الله. والمستحب في التسليم أن يدرج لفظ السلام ولا يمد مدا، لا يقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ليس بصحيح، لا يمد مدا. قال ابن سيد الناس لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء، وكذا قال الإمام النووي عليه رحمة الله. ولذلك قال أبو هريرة حذف السلام سنة، فهذا الحديث حسن رواه الإمام أبو داود والترمذي، قال حذف السلام سنة، قال ابن المبارك أي لا يمده مدا، وقال الإمام أحمد مفسرا حذف هو أن لا يطول به صوته، قال الشوكاني يعني يترك الإطالة في لفظه ويسرع فيه، يلتفت السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا يمده مدا، هذه السنة. ومخالفات السلام التي تقع عند الناس والإنسان يشاهدها هز الرأس في أثناء السلام، هكذا السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا خطأ، أو يهز رأسه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هذا خطأ ليس من السنة، لماذا؟ لأن هز الرأس لم يذكر أحد من الصحابة الذين فصلوا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ذكروا التفاصيل، قالوا يسلم حتى يرى بياض خده، يلتفت حتى يرى بياض الخد، ولم يذكروا الهز، فدل على عدم وجوده وأنه مخالف للسنة. وكذا مخالفات التسليم تحريك الكف عند التسليم، وهذا كان الصحابة يفعلونه رضي الله عنه، كان إذا سلموا على اليمين السلام عليكم ورحمة الله، وإذا سلم عن الشمال السلام عليكم ورحمة الله، يعني يرفعون يدهم مع اليمين ومع الشمال كأنه يريد أن يصافح. هذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك على الصحابة كما في صحيح الإمام مسلم، قال لهم ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، والخيل الشمس هي التي لم تدرب. قال ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، فهذا خلاف السنة، فهز الرأس خلاف السنة، وتحريك اليدين مع السلام خلاف السنة. هذا ما يتعلق بصفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي ذكرته باختصار، والمجال يحتاج إلى تفصيل أكثر، ولكن تركيز المعلومات مع الاختصار مع الأدلة قد ينفع كثير من الناس أكثر من التفصيل في المسائل، لأن الوقت قصير.